إذا ما طغى الروح ليل الوجود وهاجت شجوني وعمت الظلام وأضمت بأرجاء قلبي السموم وهاجت شجوني وعمت الظلام وأضمت بأرجاء قلبي السموم هرعت إلى رب هذا الوجود لأشكو جروحي ومر الهموم وأبدى صلاتي بصوت نحيب فيذري دمعي بحب كتوم وأركع أحكي قدوم الضباب على القلب والحزن حولي يحوم وأبدى صلاتي بصوت نحيب فيذريف دمعي بحب كتوم وأركع وأحكي قدوم الضباب على القلب والحزن حولي يحوم أناجي فيسمع مناجاتي ربي وأشدو فيهتز قلبي الرؤوف فتشدو بروحي تراني موجد وأشعر أني وطأت النجوم إذا ما اعترى القلب ظلم الهموم إذا ما طغى الروح ليل الوجود إذا ما اعترى القلب ظلم الهموم إذا ما طغى الروح ليل الوجود وهاجت شجوني وعم الظلام وأضمت بأرجاء قلبي السموم وهاجت شجوني وعم الظلام وأضمت بأرجاء قلبي السموم هرعت إلى رب هذا الوجود لأشكو جروحي ومر الهموم وأسجد وفي مقلتي يا حنين إلى الله والشوق يكوي الكلوم فأدعو دعاء من القلب يحوي خضوعا وعشقا فيجلي الغموم وأسجد وفي مقلتي يا حنين إلى الله والشوق يكوي الكلوم فأدعو دعاء من القلب يحوي خضوعا وعشقا فيجلي الغموم فكم من دعاء أصاب المعالي وكم من دعاء أزال الدخول أخي مهما ضاقت عليك الليالي صلاة من القلب تمحو الغيوم إذا ما اعترى القلب ظلم الهموم إذا ما طغى الروح ليل الوجود إذا ما بأرجاء قلبي السموم وهاجت شجوني وعمت بأرجاء قلبي السموم هرعت إلى رب هذا الوجود لأشكو جروحي ومر الهموم